حتى لا أنسى أخبركم أن الأحد القادم إن شاء الله والذي يليه ما كاينش الدرس الأحد القادم والذي يليه هذا خاص بالشهر موطأ هذا ما كنتكلموش عليه بالشهر ما يكونش ثلاث الحدودة إيوا إلا بقيتو عاقلين عليه راه غادي يكون الحد اللي من بعد إلا نسيتوه نسيناه جميعا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يسمع رشيدتي تفضل وكرها تمليح زيت كزيت موجج بالنس أو بدن كلحم نضيج كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غصفي فخاري وإن يكون حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وطحنا عادا وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدا غير الآدمي ومسجدا ونسعين الحرمي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هي مرحبا يا سيدي، كيف حالكم؟ الله يحفظكم يا سيدي، جزاكم الله خيرا. ولجميع أساتذة جامعة قسنطينة سلامي وأشواقي. الله يبارك فيكم سيدي، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سيدي إن شاء الله. آمين سيدي آمين. شكرا، حفظكم الله. عليكم السلام. تعليمان في صغير الآدمي ومسجدا والمستعين الحريم، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لذنث واقتلالا واقتناء، وحية بجلب النقدين لخاتم الفضة درهمين، متحدة مصحفا أو سيفا أو رق سن ملحقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل الخز وكره وجوز في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. باب إزالة النجاسة وما يفعل منه. السنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة، بساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ممس من محل اللي مراك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله كثيرون الطلبة اللي من ليبيا الذين التقيتهم. شوف أنا الله يبارك فيك، أنا في الدرس الآن، إذا استطعت أن تكلمني إن شاء الله يعني بعد ساعتين أو نحو. وإليك السلام. ومسح وجهي كل يد ومسح وجهي ونسخ وجه كل بذن فرضه وشدد للماء ورقص فرضه. أما الفضائل فعقل تذكر تسويقه ثم المكان الطاهر والشكر والتسليق فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل يقلل والإبناء والعضوية من والسنن في نفسها أو معفور يرتبا والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم تسمية كالغسل والتيمم والغط والإفضاء والقبول واللبس والضد وكالمأكول تحليل وتغميل صعود من المنبر وطئن ركوب صيد يزرح والحري باب نواقض الغضب ينقضه الردة أرشك الحري في ظهر أو نقض وصق وحدد جول وريح غائط مع المدي وصلنا مع الفضل نام للمدي أسباب النبال عقد إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء غير نوم طويل أو قصير ثقل لخف مع قصر ولا بدي يقل ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معجادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف باب آداب قضاء حالة بحاجة الإنسان فاسكت واجلسي نبا وبول قف برحم النجس فالظل والريح والجحر والصيد والطرق والمولد كلها فاجتنب ولا تقابل أو تدابر كعبة في منزل الوطأ أجز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاء استحسن وستروى بعدا في الفلاء فقبله وبعده ذكر ورد ولم يفت قبله إن لم يعد فتلتفت وللمزيد فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاهتمد وفرج الفخذين بالسرخاء واستجمر ويتروى عند الماء تقدم الإهليل قبل الدبور والجمع بين الماء وبين الحجر واخرج بيمناك وباليسرى الفلي للمسجد اهبس يمنا بالمنزل واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبر بالسرج ومن نثر النجل مستجمرا بطاهر ملق جمد لنقض نوم مطروم نوم مؤذن لحد وعين من ماء في مذي او حيض او نفاس او مني او بول انثى او خصي او يرى منتشرا عن مخرج ان كثر باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله وموجبات الغسل عند الناس ست فقط الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذته معتادة في نوم أو يقظة ومن مغيب حشفة في أيما أحسن أن تقول ومن مغيب حشفة في أيما ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم فروضه خمس فتنم غسلك وهم كل جسم بالماء والدخان. بارك الله فيكم. نعم يقول متفق على أن الإسم جاء بالحجارة وكل طاعب ما لم يكن طعاما واجئا أو نجسا أو عظما أو فحما أو حماماسا كالبناديلة وكالإسم وفي هذا الحديث تولي هذا بشيء قال الناظم رحمه الله وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض فالدليل على أن قطع الحيض انقطاع الحيض يوجب انت اللي درتي غير الدور عارف راه انت معهم تنهضر هذاك اللي تيدور يعرف راه هو اللي تهضر ذاك اللي تيظن انه راه ماشي معاه راه هو معاه علاش ما حفظتيش علاش تحبس قول لي ها والاخر ما بقيتش بغيت تحفظو قول غير قول قطع شي شي ما شوف انت علاش ما حفظتيش ها الأول حسب القرآن علاش حبس؟ بارك عليك. انت علاش ما حفتيش؟ حفظ غير جيد. علاش؟ واش حال هذو الابيات؟ وبالعكس انت اللي في التجاره هو اللي سالي. انت انقطعتي دابا غير جيتي تنزه ياك انت اللي تظن انه ماشي انت راه انت اي انت باقي تظن انه ماشي انت مع انه قلت لك هذه قرينه غير ظن انه ماشي انت عارف راه انت اش ما حطيتيش انت حافظ ولكن الدنيا ما حافظهاش علاش مشكلة هذه مشكلة ماشي عذر سيد ولكن لا راه انتم ما تفهموش اش تديروا انتم انا قلت لكم القضيه راه الكسل معدي يعني كتبداو تحيدوا لينا الشهيه باش نجيو مره مره مره مره وحنا غادي ننقطع لا ماشي لا كيفاش لا راه غادي نبغي نجي وريني ما مثلا غادي نقول صافي حبست اليوم غادي نبغي ماشي ما باغيش شوفوا اعلموا ان احب الاوقات الي هو الوقت الذي نتدارس فيه العلم لانه هذا تدي فيه الحسنات دابا نتوما تصور نتوما تكونوا سبب في قطع شي عليا وانا نكون سبب في قطع عليكم والباب اللي يعني الموضع الذي ننتظر فيه الفائده تاتينا منه الرزيه واش غنديروا دابا كون غير الا زقينا من هادشي نديروا شي حاجه فيها الفائده خالد قال لي تيدور اللي تيدير شي تجاره واللي ناعس واللي شحال هادشي شحال ابيات كاع خدينا هذاك المره أربعة خمسة خمسة ما واحد من عندي خمسة في أسبوع ما يتحفظش خمسة الأبيات في أسبوع واخا غير ملي تبغي تنعس تا تبغي تنعس وتسالي كلشي غير تبغي تنعس وشد خمسة الأبيات تعاودهم ويتحفظوا دابا أنا بغيت نسولكم في هادشي ولكن ما ما ما ما ما ما قدرتش نحبس هذا الكلام هذا حيت ما عمر لي خطري بهذا الكلام هذا مشكل نعم مزيان شوف انا واش انا سولت علاش اللي قلت لي علاش ما حفظتيش قال لي لانني تحفظ القران هذاك مزيان ما عمري غادي نقول لي خلي القران واجي تحفظ له في الشهر اكون اذا جنينت ولكن راه حتى واحد ما قال لي رانا حيت مشغول تحفظ القران نزيد تحفظ القران يعني هذا هو اللي منعك على الشهر هو القران تقريبا هذيك تقريبا ها؟ نعم صراحه انقطعت اكثر من شهرين لكن هناك طريقه للحمد سهله يعني جدا عند السفر او مثلا عند ركوب في الحافله يمكن ان تكتب خمسه ابيات او اربعه ابيات ثم تكررها هو دابا انت اش دير دابا انت هذه الطريقه نعم لكن انا لو كنت يعني غير اسمعنا هو يعني واخا ما تكون غير شي طريقه سهله هو هذا الشيء سهل خمسه الابيات انا قلت لك واخا ما ماشي في الحافله ولا في الطوبيس ولا تتبغي تنعس ملي تبغي واش بعدا يمكن انا تمشي بعدا بواحد الفرضيه ما كايناش واش نتوما ملي تبغي تنعس تشد تقراو شي حاجه ولا تبغي تنعس وتتنعسوا تتصور انه راه اللي تيبغي ينعس راه ما تنتخيلش زعما شي واحد اللي تيجي تينعس لا بدا تيشد شي حاجه تيقراها ها هكو قيل اكثركم لا ايوا هذيك طيب شوف القران انا لا بل هذا امرك به امرا فهمتي القران هذا راه كلام الله لا يوازى به كلام احد ولكن المتون الاخرى شوف انت فهمتي اما غادي تحفظ يعني قليل اللي يقدر يحفظ بزاف المتون في مره واحده هذا قليل هذا كاين ولكن قليل اكثر الناس راه غير داك واحد تيمشي معاه حتى كيسالي وعاود يدوز لواحد اخر تيسالي وعاود يدوز وبشويه عليه العلم غلاب اذا غالبته غلبك وانا حدثت من بقي معي في المره الماضيه عن مجنون مصطفى صادق الرافعي العلم فأبغيل فيه برفق. نعم غير وخص متعرفوا أنه هذا العلم الذي هو الفقه علم يكاد يندثر علم يكاد يذهب. المتكلم كثير ولكن المتكلم بعلم قليل. راه لهذا نحن نبكي كمدا على الفقه، لهذا نحرص أن تحفظوه. لو كان فين ما مشيتي الجمع اللي دخلتي على الأقل هذاك الإمام تتلقى هذاك الشيء ديال مثلا بالعشير راه نطيرو حافظ فاهم الأركان الوضوء الصلاة الحج الصوم الزكاة، وعاد خصك تقلب المساجد الجامعة ولا كذا تلقى الفقيه اللي عارف لك الأبواب ديال المعاملات والقضاء والشهادات والمسائل. ما كاين باس حفظ ما تحفظش، العلم محفوظ ولكن ما كاينش شي. واش التصور هل تتصورون أن الذي نظم للأميين لا يحفظه الأساتذة والدكاترة؟ وأنتم واش يعني هذا ينبئكم عن فظاعة المسألة. هو نظمه للأغيلمة للصبية لكي ترفع عنك حالة الأمية. الآن دكتور أنت في دراسة الإسلام ما تحفظش، وفي مجلس العلمي الفلاني ما تحفظش، وزيدوا أنتم بلاش كفانا هؤلاء الموجودون الذين لا يحفظون، لا جديدوا أنتم. واعلموا أن الوقت محتاج للعلماء. أرى حيثما أنك يعني هذا ساعدت مرة ساعدت، كنت عند السي مصطفى بن حمزة الله يحفظه ويوفقه، هذاك الرجل دير واحد العمل جبار في وجدة الله يوفقه الله يكثر من أمثاله الناس اللي تتحرك وتبغي البشر اللي يحفظ القرآن ويبدأ يقرأه. المهم تحدثني فوافق شنو انطبق كأنه يتحدث بما في نفسه، وتي تقول لك الناس محتاجة للفقه. دخلتي للجمعة تلقى هذا واعد هذا واعد هذا واعد هذا واعد هذا واعد، شكون الفقيه؟ من الذي تسأله عما ينزل بك؟ شكون؟ وخطورة الوعظ أنه يجرئك على الفقه، لأنك تمد رجليك كما تشاء، ليس أمامك من يحبسك من يكف رجليك عن المد. وأنا قلت لكم مرة هذاك الإنسان اللي هو عنده هكذا ضماد على إصبعه فذهب لي واحد يعني الدنيا فضاء. هو أم يعني ماذا يقول عندهم الفرنسيون؟ عندهم أحد المثل يقولون في بلاد العمي الأعمش مالك تريد تحسب لها تشوف 10 هو أعمش تشوف يبعين وحدة، ولكن ما الذي كذا أنه مع العمي. ولهذا قال العربي بأرضنا يستنسر البغاث، هو غير بغاث يفرد صغير وتتسحب لها نسر لأن ما فيهاش النسر هذيك البلاد أصلا، والناس تعدوا نسرا أيضا تلك البغاغيث التي معه تعدوا نسرا فتجري. واش نتو ضا نتيم فاسمع على الصبع الصغير، واش نتو ضا نتيم واش نتو ضا نتيم قال لي أنت دير فاسمع إذا نتيم. كيفاش بنى هذا الفقه؟ كيف خرج هذا يعني من أي مسلك؟ ما ما ما ما الآلة التي مر منها هذا الفكر لينتج هذا المنتوج الذي هو تيمم؟ ما ما ما ما فهمتش ما ف... يعني ما شيء لا يستوعب. ولهذا نحرص واعلموا أنكم إن لم تحفظوا هذا الشيء يذهب أدراج الرياح. كل علم لا يحفظ ينسى، بل يحفظ وإن لم يكرر ينسى. وهو يقول ابن الجزري رحمه الله من ترك التكرار لا بد أن ينسى. ابن الجزري الحافظ شمس الأئمة شمس المتأخرين القارئ المحدث الفقيه اللغوي، ويقول لك هو براسه ومن ترك التكرار لابد أن ينسى، وهذا يعلمه من نفسه كل من ترك التكرار وكان يحفظ شيئا فإنه ينسى. أنتم ما عندكم واحد الحظ الآن أنه هذا كل مرة يتكرر يعني يعينك إخوانك على لا تنسى، وأنت ما تتبدلش المجهود فتقتل إخوانك وتشجع على الكسل وتقتلني أنا. وأنا هو الأداء أنا يعني حاولوا تحفظوا عليا جعلوني آخر مقتول. من اشتغل القرآن فحيها لن به، أما ما تشتغل القرآن ما تحفظ تجي عندك هنا الحدي بحال النزاع. نعم رها نرجو أن تكون من القوم اللي نكون جميعا من القوم الذي لا يشقى جليسهم، ولكن ماشي تكون هذه هي أقصى مرادك أبلغ مرامك هو أن تكون من العوام الذين لا يشقى بسبب من يجلس معه. لا ألما أما تطمح في أكثر من هذا؟ أما تطمح في أن تنخرط في ناس يثني الله عليهم بأن جاء سخر لهم ما في السماوات والأرض يستغفرون لهم؟ أنت نعس وما يستغفروا لك، أنت فايق وما يستغفر، أنت تتلعب، أنت تضحك مع أولادك، أنت تتأكل الشر، والحوت يستغفر لك، والنملة في جحر يستغفر لك. ما يعني ما هذه الغاية ما كيناش، ولكن هذه الغاية تحتاج بهلا، تحتاج جهودا، برفق برفق غير بشوية، أربعة الأبيات خمسة الأبيات جهد كل القرآن. أنا الآن لا أحدث من يحبسه عن حفظ القرآن، لكن أحدث من يحبسه عن الحفظ. حابس الفيل يحبسه حابس، غرض عنده كذا إلى آخره. سمعت الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، هذا من شيوخنا الذين حضرنا عليهم بعد دروس بلوغ المرام، كان رجل عجيب جدا، وكانت حلقته في ذلك الوقت من أكبر حلق المسجد النبوي، يحدث عن بعض التجار في المدينة في الزمن الأول لما كان هو في مرحلة طلب العلم. يقول كان الإنسان لا تفارق يده كتاب الله، هذا التاجر في دكانه، هو جالس في في في في في دكانه يقرأ كتاب الله، فإذا جاءه إنسان وضع الكتاب، وضع القرآن، وقام وباع واشترى، فإذا أنهى ذلك العقد رجع وفتح كتاب الله. تصور أنت النهار كاملة. على كل حال هذه نفثة مصدور، بارك الله فيكم، حاولوا أن تجتهدوا، حاولوا أن تجتهدوا. كان علي رضي الله عنه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا كنت لا تحسن شيئا فلا قيمة لك. طيب قال الناظم رحمه الله وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفس، ما الدليل على أن انقطاع الحيض يوجب الغسل؟ نعم أين موضع الشاهد؟ هذا موضع الشاهد. فإذا تطهرنا أو على قراءتي قراءة من؟ ويطهرنا في الطاء السكون وهو يضم وخفى إذ سما كيف عولا. شكون اللي يبقى؟ هؤلاء يقرؤون يطهرن على هذه القراءة فيها أيضا شاهدون هنا. والنفاس ما الدليل على أن انقطاع النفاس موجب للاغتسال؟ نعم لأن النفاس كالحيض في الأحكام. النفاس كالحيض في الأحكام، ما الدليل على أن النفاس كالحيض في الأحكام؟ نعم وكيف علمنا أنه حيض وليس بنفاس؟ نعم. هي ذكرت قال لعلك نفست، كيف نعلم أنه ليس بنفس؟ تزعمون أنه حيض، يعني لعلك نفست إلى لعلك حيضتي، هذا لماذا؟ هذا هو لأنها لم تلد فلا يتصور منها نفس. والإجماع أيضا على النفس. ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة، ما هذا؟ ما هذا الموجب؟ نعم خروج المني بلذة معتادة، ما الدليل على اشتراط اللذة؟ يعني هل لهذين القيدين اللذين ذكرت اعتبار؟ لماذا؟ ما يعني ما إذا كان لهم اعتبار فمن أي شيء تحتريز عندما تقولي خروج المني بلذة معتادة؟ من أي شيء تحتريز؟ خروج المني لمرض مثلا، نعم تحتريز من النائم يخرج من المني، نعم كان ضرب فأمن، نعم احترز من خروج المني بغير لذة أو بلذة لذة غير لذة. طيب نحترز من خروج المني بغير لذة أو بلذة غير معتادة. هل يتصور خروجه بغير لذة؟ إذن إذا خرج منه إذا خرج من النائم مني فليس يجب عليه أن يغتسل. إذن أنت لا تفهم ما تقول. عندما نقول ومن مني يجب الاغتسال بسبب خروج المني بلذة معتادة، ونقول هذا نحترز به من خروج المني بغير لذة، مثل تقول مثل النائم، يعني ينبغي على هذا أن يكون النائم لا يجب عليه الغسل ولا لا؟ فتتفقون معه؟ لا. إذن ليس المراد هنا احتراز من النائم. نعم نعم. اسميت قلت لي يعقوبي، علاش تحفظ شلي يعقوبي؟ غير شوية؟ إيوا شوية، ما تيحبسكش على الشهر. يلا بديتي. طيب من أي شيء نحترز؟ هكذا قال الفقهاء، قد يحمل شيئا ثقيلا فيمني أو يضرب أو. طيب المهم خرج بغير لذة، هذا لا يجب الغسل. ما الدليل على اعتبار خروجه على وجه العادة؟ أولا ماذا يقصدون بالعادة؟ بلذة معتادة، ماذا يقصدون بخروجه على وجه العادة؟ ما معناه؟ أن يخرج دفقا. فإذا لم يخرج دفقا فلم يخرج على وجه، وإذا لم يخرج على وجه العادة فلا يجب الغسل. طيب ما الدليل على اشتراط خروجه على وجه العادة؟ نعم. كيف يفرق بين الدليل؟ قول ربنا سبحانه خلق من ماء دافق، وحديث علي الذي قال في آخر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فضخت الماء. طيب قال ربنا من ماء دافق، خلق من ماء دافق فوصفه بالدفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لمن أرسله علي فإذا فضخت الماء فاغتسل. هذا كلاهما يحتمل، وقد وردت أنه هو الذي سأل، أنه بعث من سأل فقالوا بعث ثم سأل. هذا المني الخارج على غير وجه العادة تقولون لا يجب الغسل، فماذا يجب؟ نعم. ما المشهور؟ لماذا؟ ما دليل المشهور؟ لأنه خرج يعني على وجه يعني خرج من السبيل مخرج المعتاد، خارج لأنه خارج المعتاد لأنه خارج المعتاد. طيب لم يخرج على وجه العادة. لم يخرج على وجه العادة. لأنه قالوا أنه لو خرج على وجه العادة لكان يعني لوجب منه. طيب و هل من استدلال آخر؟ نعم. يرافقه مدين. قلنا قاسوه على المستحاضة. لا لا لا، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، هكذا يقولون أمرها بالوضوء، لكن هل أمرها بالوضوء لكل صلاة أم لا، وهل أمره ذاك على الإيجاب أم لا، هذا خلاف واضح. ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة أو يقظة. لماذا يذكر النوم؟ لماذا ليس يكفي أن يقول ومن مني خارج بلذة معتادة؟ لماذا يذكر النوم؟ نعم هذا ينام الإنسان ويستحيل طيب وهذا أليس يدخل فيه ومن من خارج بلذة المعتادة؟ نعم يدخل؟ فلماذا ينص عليه؟ نعم إذا قال بلذة خارج بلذة المعتادة قد يقصد به فقط الجماع ولا يعني النوم أنس لأنه قد يعتقد أن النائم يعني لا يجب عليه الوصل ولا الخروج منه لماذا يعتقد هذا؟ قد يعتقد عن ذلك لماذا يعتقدونه؟ قد لا يذكر شيئا فيجد البلد هذا هو هنقول إذا خرج من غير لذة أنتم الذين بقوا معنا في الدرس الماضي شيء ذكرنا هنقولنا إذا خرج من غير لذة لا يجب الوضوء لا يجب الغسل هكذا طيب وهذا الذي نام واحتلم ولم يذكر شيئا ووجد بللا يجب عليه الغسل أم لا يجب يجب عليه الغسل طيب كيف وهو لا يذكر لذتنا ولا يذكر شيئا حكم نعم في مثل الحالة حكم نائم غير حكم مستيقظ يعني لا يغتسل النائم لا يغتسل النائم ولا يغتسل المستيقظ إذا خرج غير لذة ولماذا ما وجد التفريق هذا إذا خرج من غير لذة اغتسل وهذا إذا خرج من غير لذة لم يغتسل لماذا نعم اسميتك جمال جمال محمد جمال بوزبيدة هو ليس من العائلة تفضل لأنه يحمل على الخروج المعتم هذا هو إلحاقا له بخارج على وجه العالم بالغالب إلحاقا له بالغالب وهو خروجه على وجه العالم نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه المساله بحديث فلان المسلم لان قالت اذا احتلمت فهم هنا اذا قال لم اذكر شيئا قال وصلنا اذا رات الماء طيب قال ومن مغيب حشفه في اي ما فرج ما الداعي ان يذكر هذا الموجب وقد ذكر خروج المني أهذا من قبيل التكرار؟ لا لماذا؟ نعم إذا التقى الختانين ختانان لكن ما يعني ما نعم لأن الإنسان قد يجامع يعني يجامع ولا ينزل ولا ينزل ويجب عليه غسل طيب فما قولكم إذن فيما رواه مسلم إنما الماء من الماء نعم ما معنى الحديث ما فسرت لنا نعم الماء الذي اغتسل فيه يجب الغسل فيه إذا خرج الماء طيب إذن هذا أنتم تقولون إذا جامع ولم ينزل يجب عليه الغسل وهذا الحديث يدل على أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل كيف هذا؟ نعم أنت بقيت معنا الدرس الماضي ما ممكنش تقولي ربما إما أن نحمل هذا الحديث على أنه حديث منسوخ بالأحاديث التي ذكرنا بأن الجمع بأن إذا التقى الختانان وإذا جهدها فقد وجب الغسل وإما أن نحمله على أنه خاص بالاحتلام، وقلنا بأن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وبأن يشكل على هذا القول سياق الحديث، لأنه ورد بغير سياق الحديث دل على أنه ليس في الاحتلام. طيب، هو يعني هم يقولون إن حمله على وجه وإبقاءه محكما خير من أن يقضى بنسخه ولا يبقى على وجه أصلا. وغسل الميت نعم تبيد الحصر قطعا أم تحتمل أن تخرج ظاهرها الحصر، إنما من أدوة الحصر. يعني بالنسبة لالتقاء الختان هذا الحصر لا يكون دليلا على أن التقاء الختان يجب الوجود، لأنه ليس قطعيا في الحصر. لا، هو القضية ليست لا يتحدث عنها من هذا الباب، هو هي قطعية في الحصر أم ليست بقطعية في الحصر، هي من أدوة الحصر، كلما جاءت أفادت الحصر. لكن هذا الحصر أحيانا قد يخرج منه أمور مفهوم يدل عليها السياق، مثلا قول ربنا قل إنما حرم قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد جاءت السنة بتحريم أشياء أخرى مفهوم، ومع ذلك يعني لا يقول العلماء إنما لا تدل على الحصر، لكن كأنهم يقولون إنها دلت على الحصر في ذلك الزمن الذي نزلت فيه الآية، ثم بعده دخلت أمور أخرى مفهوم كلام. ثم بالنسبة لهذه القضية، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا الحديث له منطق ومفهوم. منطقه ما منطقه؟ وجوب الغسل بالإنزال. مفهومه أن هذا المفهوم أنه إذا لم ينزلنا غسل، لكن هذا المفهوم عارضه منطق آخر وهو بل قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، فهذه قضية عندك تعارض مفهوم ومنطق. طيب، وغسل الميت، إذا مات الميت يجب عليه أن يغتسل. نعم نعم، هو مسلم. هي ها الميت إذا مات يجب عليه أن يغتسل. ها يعقوبي، إذا مات الميت يجب عليه أن يغتسل، الموت موجب للغسل، نعم أم لا؟ يعني إذا مات يجب عليه أن يغتسل. يعني يقول غسلوني، لا يقوم فيغتسل. موجبات على من؟ على المسلمين. طيب، ما الدليل على أن الموتى من موجبات الغسل؟ نعم، نعم، والرجل أو من أسلم، ما هذا الموجب؟ الإسلام يوجب الغسل، ما الدليل على هذا؟ حديث الذي فيه طيب نعم ها. وحديثه ثم متى ابني أثال. طيب ها، ومن النظر، ما الدليل على هذا من النظر؟ اسمك تفضل. لأن يعني الإنسان قبل الإسلام قد يكون جنبا، فإذا دخل الإسلام يعني يحتاج أن يعني اغتسل من جنابه فكي يستبيح الصلاة. فإذا لم يكن جنوبا هو في يعني في دينه أنه لا ليس هناك طهارة من الجنابة. فإذا لم يكن جنوبا لم يتقدم منه له جنابة أصلا ما يمكنش. طيب أنا ما أسأل طيب ها هو يجب عليه غسل أم لا وفقط يكون غير بالغ ما يمكنش يكون حاجة أخرى حصور ما يمكنش وين كان حصور وقد لا يحتني لا القضية أن يتقدم منه شيء حن سأله لا لا لا من علاماته ألا نسمع إلى عمر بن عبد العزيز أنه ما احتلم ولا جمع أهله منذ ولي الخلافة إلى أن مات. هذه من العجائب في الحقيقة من العجائب هذه تدل على همة عالية جدا وأن هذا الرجل رحمة الله عليه انفصل من أحوال الدنيا سبحان الله كأنما مثلت له النار يراها بعينيه فهو دائم الفرار منها سبحان الله. هذا الرجل أنا قلت في الموطأ هو حجة على كل من ولي أمر وحجة على المسلمين أنفسهم ضايل. يعني أن خوف الله ممكن ممكن الإنسان يخاف الله ويبعد من ما ما ما ما ما ممكن أن نزلفها صحيح صحيح نعم نعم مرتبطة بالكلام عن الموجب هل الموجب هو الإسلام أم الموجب هو الجنابة التي سبقت المشهور المشهور أنه هو الموجب هو أنه يعتسد أن البالغ الذي أسلم وجب عليه الاغتسال هذا المشهور فظاهر العلة أن ظاهر كلامهم أن العلة الإسلام ولكن الواقع أن العلة هي الجنابة العلة هي الجناب لأنهم يلزمون بذلك كل بالغ أسلم مفهوم والذي قال إن العلة هي الإسلام هو قاضي إسماعيل قاضي إسماعيل بن إسحاق ولما قال إن العلة الإسلام قال قال إنه لا يجب عليه الغسل إنما يستحب له طيب. هذا في الاعتراض عليه نعم كيف انت استشكلتها ثم زال الإشكال ثم رجع هذا الوسواس هذا مش الإشكال نعم ما فهمت ولكن يجب عليه نعم هي الإسلام ثم يتصور منه الجنابة في حاله يعني ارتد الآن ثم عاود الإسلام الآن وهو أمامنا ونحن نوقن أنه لم يصدر منه ما يجب الغسل فإن نقول له اغتسل إيه وهذا هو لا ولكن الآن الكلام في التعليل هم يقولون لأنه تقدمت له جنابة هذا لم تتقدم له جنابة قطعا فلماذا نأمره بالغسل سرنا نتراوح مرة نعمل العلة التي هي جنابة ومرة نعمل العلة التي هي الإسلام قال رحمه الله فروضه خمسون فتنوي غسلك إذا أجنبت المرأة ثم حاضت ثم ارتفع حيضها فأراد أن تغتسل ماذا تنوي في غسلها ذاك تجمع بين النيتين فإن لم تجمع بينهما فإن نوت الحيضة مثلا نواتي الغسل من الحيض ولم تنوي الاغتسال من الجنابة نعم. من أجل ذلك لأن غسل غسل واحد يعني. كيف غسل غسل واحد؟ لأن لما اغتسلت من الحي اغتسلت كأنها اغتسلت من الجنابة. كيف كأنها؟ ما هذا الكلام؟ شطار. الجنابة والحي في مرتبة واحدة. ماذا تقصد بقولك في مرتبة واحدة؟ أي أنهم يمكن إطلاق الجنابة على الحي. هذا الذي تعنيه بمرتبة واحدة؟ لا ليس نعم هذا الذي أعنيه ولكن اختلاف المراتب مثلا أن في يوم الجمعة إذا لا يمكن لم تفهم ما الذي يقصدونه بمرتبة واحدة. نعم في مرتبة واحدة من حيث وجوب الغسل. هذا هو كلاهما واجب والواجب ينوب عن الواجب. فإذا اغتسلت تنوي الحيض صح غسلها عن الجنابة، وإذا اغتسلت تنوي الجنابة صح غسلها عن الحيض. لماذا؟ لأن كلاهما واجب والواجب ينوب عن الواجب. وإذا اغتسلت الحيض وهي تنوي يتنوي غسل الجمعة، طيب وهي تنوي غسل دخول مكة مثلا أو أي غسل من الأغسال المسنونة، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. أنا قلت إذا نوت الحيض ونوت مع الحيض غسلا من الأغسال المسنونة لا يصح. يصح. لماذا؟ لأن الأدنى يندرج في الأعلى. طيب والعكس لا يصح أحدهما، أم يصح الغسل المسنون ولا يصح الواجب؟ لا ما يمكن. كيف هي لم ترفع جنابتها وهي مغتسلة؟ يمكن هذا؟ فلذلك لا يقع أي منهما. طيب وهذا أيضا للرجل سواء. صور فيك الناس يا. وعم كل الجسم، هذا الواجب الثاني. ما المقصود بتعميم كل الجسم؟ نعم ما المقصود بالجسد؟ ما المقصود بالجسد؟ ظاهر الجسد احترازا من البواطن إخراجا لي مضمضة واستنشاق و الصماخ الأذنين باطن الأذنين ودلوك الفرد الثالث الدلك، والدلك هو إمرأة اليد، اليد مع الماء مع أو بعد صب الماء اليد فقط. وما ينوب عنها، نعم أحسنتي، وما ينوب عنها في المواضيع التي لا تبلغها اليد. نعم إيه لمن لا تبلغه يداه، وإلا فمن الناس من تبلغه. نعم ما هذه الألف ودلوكا؟ ألف الإطلاق، إطلاق ماذا؟ ما صدر البيت؟ أسلم غسلك صحيح هذه ألف الإطلاق، أما الدلوكة ربما أصلها الدلوكة يعني بنون كما قال ابن مالك كما تقول في قفا قفا، تقول قفا وتريد قفا. إذا ليس مختلط ما بين ألف الإطلاق لا لا بلا بلا بلا كيف ألفان هما ألفان، ألف إطلاق ليست ألف توكيد، ليست ألف ألف إطلاق هي غير ألف التي هي مخيبة عن النون، مفهوم؟ ويحتمل ما تقولين هذا الذي تقولينه ويحتمل هذا أيضا ما كانه يقول ودلوكا إنه توكيد خفيفة فقلبت ألفا وبه هذا وجه من أوجه تفسيري قول ابن قيس قفا نبكي من ذكرى حبيب قفا قفا إذا كان يخاطب واحدا ومن الشرح من يقول من يقول يخاطب اثنين أن يذبح لأنه ما أعتقد أن القصة أن امرؤ قيس وصل إلى مراهقة فلم يتكلم شعرا فأمر أباه إثنان أن يقتلا لأنه عار على قبيلتي أن ابنه لا يتكلم شعرا فعندما أراد أن يقتلا فقال قفا فرجع رجلا إلى أباه وقال قال إنك شعرا والله فقد نسيت قصة بأنه قال فيها رجاء وخوفا وشيئا يعني جمع في بيت واحد ثلاث أشياء. رشيدة هذه نسيتيها القصة؟ وهي حقيقة بأن تنسى. هذا غريب جدا، ما سمعت أحدا قط فسر التفسير، بل هو عكس ما وقع، يعني ما يزعمه الشراح. كان أبوه طارده لأنه يقول الشعر، لأنه يأنف أن ابن مالك يقول الشعر، فطرده لأنه كان يقول الشعر ويتغزل ويشرب الخمر ويعاقر، وليس ذلك شأن فحولة الرجال في ذلك الوقت. مفهوم كلام؟ فهي غريبة. قلت لك شيء هذا فتح علي في شرح، يعني ما نقول لك، انظري إلى الزوزاني أو التبريزي أو الأنباري أو السيد أو من تشائين من شراح المعلق، ما رأيت هذا؟ وعلك هذا الرجل مازال عندك به سنة، سألي عن هذا المصدر لعله يكون شيء لم نطلع عليه. نعم. بالنسبة للموضوع قبل الغسل، ما هو الدليل على عدم وجوده؟ لأن الأحاديث لا تذكر في الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل لا أعلم من يقول إن الوضوء يجب في الاغتسال، أنه لا يقوم الاغتسال ولا يصح إلا إذا سبقه وضوء، لا أعلم من يقول هذا. وهذا أنا أقول لك لا أعلم من يقول به، كأنه إذا كان لا أعلم. وقلنا ماذا قلنا في قضية الدلك؟ قلنا المشهور هو أنه يجب وأنه فرض، ثم ذكرنا أمورا. ماذا ذكرنا؟ لماذا ما الدليل على الدلك؟ ما الدليل على وجوب الدلك؟ قالوا بأن الغسل نعم أخصك تتكلم عنه في البلا مثلا قال الملكية بأن الدلك هو حقيقة في الوقت، يعني أنا لا يتم غلط. قالوا أن معنى الغسل أو معنى الغسل في اللغة العربية هو إمرار النبي غلط. نعم لا غسل بدون دم غلط. نعم قالوا ان الغسل لا يكون الا مع الغسل هي انا اسمع غيرك الان. الغسل لماذا تقول الغسل؟ قالوا ان الغسل لا يكون الا مع امرأة الا مع ذلك. فان لم يكن ذلك فلا يسمى غسلا. وماذا يسمى؟ يسمى غمسا أو طيب. ما قولك في هذا؟ قلنا أنه أن العرب تطلق الغسل على ما كان معه مرة اليد وما لم يكن معه. نعم هذا من جهة العربية. إذن فقولهم إنه لا غسل إلا بدلك لا يصح من جهة هذا الحصر لا يصح من جهة العربية. ثم الأحاديث التي وردت في كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعرضة فيها مرة يعني غالبها أن لا يدرك فيها. وإنما فيها؟ يعني فصفة الإفاضة. الإفاضة. طيب وذلك قلنا أن الدرك لا يجب في الغسل. أن حقيقة الغسل في الوضوء مختلفة عن حقيقة الغسل في الغسل. نعم. انتهينا هنا؟ ثم قال رحمه الله نعم. ليست موالاة فرائض موالاة قياسا على الوضوء. نعم هي من فرائض الغسل. هي من فرائض الغسل. طبعا المالكية يذكرون في كتب في عدن هذه الفريضة السادسة. طيب هي أنا قلت لك هي فريضة. لأن الشيخ في الشر ذكر ومن وهي من الخمسة التي ذكر. نعم. أستاذ بالنسبة لذلك الطهر أليس هناك قول في المذهب بإمرار الشيء يعني كالحبل أو بلى هذا هو الدلك هو هذا يدخله في الدلك يعني من لم يبلغ يده بعد جسمه فإنه يستعين على ذلك بخرقة أو باستنابة. نعم لا لا لا لأنه يعني هذه للعهد الماء المعهود لماذا تقول أنت الجنس وإذا إذا حملت الجنس فإذا خرج منه دمع أو عرق فيجب أن يغتسل. نعم الشيخ البالغ الذي أسلم يجب عليه الغسل يعني وإلا من يهدي نعم علة الإسلام هل يخص هذا الكلام ولد في الإسلام وبلغ هذا ما فهمت أنا قياس المسلم على الكافر هذا قياس المسلم على الكافر ما فهمت الجامعة بينهما هل تحدث عن الكافر أسلم يغتسل أنت تقول لي مسلم بلغ ما فهمت قال رحمه الله نعم هل يحكم المعنى الشرعي ما يعني اذا كان المعنى الشرعي جزائي في الدلاله مثل الدلاله في الشرع اطلقه دون امراريه كيف يتصور ذلك من غير امراريه في لغه الشرع كيف هذا كيف لا أنت يعني أنت الآن تتكلم في جانبين لا علاقة لأحدهم بالآخر تتحدث عن الدلك وتعطيه حقيقة شرعية ثم لما أسألك كيف ذلك تحدثني عن الإفاضة أنت تقول الآن الدلك حقيقته الشرعية من غير إمرارية أقول لك من أين هذا الدلك حقيقته الشرعية ليس فيها إمرار لليد من أين لك هذا لا من أين لك الدعاء هذا ما عندك وما لا يتصور أصلا هذا لا يتصور قال رحمه الله نعم بماء نعم نعم يجب أن تعمم جسدك كله بالماء مع هذه الأمور التي ذكرنا هذه الفرائض مع الفرائض نحن الآن نقول إن الدلك فرض أيضا في المشهور مفهوم نعم قول المالكي في الأماكن المواضيع التي لا تبلغ اليد التوكيد أو الخرقاء أو الحبل إذا كان هذا واجب ألا يفترض أن يكون قد ورد الأحاديث أو الآثار على الصحابة في المسألة إذا كان هذا واجب ماذا تقصد بقولك هذا يعني الدلك الآن احنا قلنا الآن إن الغسل عندهم في لغة العرب التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة هو ما كان معه إمرار اليد وإلا فلا يعدونه غسلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنه هذا من جهة العربية، من جهة العربية التي نزلت بهذه الشريعة. الشيء الذي أستشكله هو أن هذا الحال على أنك توكل واحد ثاني تسلم مثلا زيادة إبانة في الأحاديث أو في الأثر التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة. لا، هم يقولون وإذا تعذر ذلك كله فإنه يولي صب الماء. الموجب الرابع قال وخلل الشعر. نعم، أحسنت. الفريضة الفرض الرابع، الفرض الرابع وخلل الشعر، وخلل الشعر ووالك الود، وخلل الشعر. تخليل الشعر ويشمل ذلك شعر اللحية وشعر وشعر سائر البدن، كان خفيفا وكان كثيفا، لحديث عائشة المتقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قالت ثم يخلل بيده، ثم يخلل بيده شعره، رواية أخرى، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، ثم يدخل أصابعه في رواية، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره. طيب إذا كان شعر المرأة مدفورا أو مربوطا كيف تفعل؟ نعم. لماذا تفرق بين هذا وذاك؟ هذا ليس مذهب المالكية. المالكية لا يفرقون، ومذهبهم أظهر نية الدليل. لا يفرقون بين غسل للجنابة وغسل للحيض. كيف تفعل؟ تضغط. نعم. تصب عليه الماء وتدعه. تعركه بيدها وتضغطه بيدها، وليس عليها أن تفك ظفيرتها. إلا إذا كان مربوطا فيه خيوط كثيرة، تلك الخيوط تمنع الماء من الوصول إلى أصول الشعر، فحينئذ يجب عليها نقضه. مفهوم الكلام؟ الدليل على هذا الذي ذكرنا هو ما رواه مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهم، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وهذه قضية كانت تقدمت لنا في الموطأ، وتكلمنا هناك عن المذاهب والذين يفرقون بين غسل وغيره، فليراجع. ووالك الوضوء، الفرض الخامس الموالاة، وهي الاتيان. ما الموالاة؟ نعم، الاتيان بغسل غير منفصل. وهذه هذه الفروض الخمسة التي ذكر، قال فروضه خمس: فتنوي غسلك، وعم كل الجسم، التعميم الظاهر الجسد بالماء، وادلك الدلك، وخلل الشعر، تخيل الشعر، ووالك الوضوء، والموالاة. نعم. الشيخ محمد ناصر في اللقاء المالكي ذكر في كتابه ست فروض، قال الفريضة الخامسة اسمها ضغط الرأس، ضغط بالثاء، هو هذا اللي ذكرناه. ما مقصود هذا الضغط؟ يكون لمن له شعر طويل، لمن له الضفائر. نقول المرأة لها ضفيرة ويجب عليها أن تخلل شعرها، لا نقول انقضي ضفيرتك، ولكن نقول لها امسكي ضفيرتك بيديك وصب الماء بيديك وصب الماء عليها واضغطي عرقي ذلك تلك الضفيرة حتى يتخلل الماء والشعر يصل إلى جميعه. مفهوم؟ نعم. نقول موالاة وتتابع في الأعضاء، يعني أكيد مع الشرط مع الذكر والقدرة أكيد يكون هذا الشرط يعني دائما يعني في الموالد دائما مستحضر في الموالد الذكر والقدرة. نعم. قال ثم يتحدث عن السنن. نعم. في كتب الفقه قال قول البناني في حكم العروس التي يجب على الغسل يقول لا يجب ان تفقد خيارتها انما ولا يجب كذلك ان تقصير شعرها لك الى تبطل ما زينت به شعرها ويكون في ذلك إهدار للمال انما يجب عليها المسح فما تجيبكم به؟ لا اعرفه ولا أفهمه وما ألذ هذه الفسحة إلى قلوب كثير من النساء. جئني بالموضع الذي قيل في هذا الكلام. السنة الأولى قال وسنة الاستنشاق لما روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث. ولماذا قلنا إن الاستنشاق من السنن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لماذا قلنا إنه من السنن؟ لأنه من باطن الجسد وليس من ظاهره وإنما يجب غسل الظاهر غسل الباطن. نعم. لا لا اطلاقا ما الدليل؟ هذا معنى الإفاضة. إذا أفض لما يفيض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه فإن المواضع التي يبلغها الماء هي ظاهر الجسد ولا يبلغ إلى بطن الفم وبطن الأذني والمنخري مفهوم؟ ثم لما يكفي عن الدلالات في الحديث الذي ذكرناه ثم استنشق أين هو دلالة وجوبه؟ ما كان وجوبه هنا؟ قلنا هذا السنة الأولى هي الاستنشاق سنة وسنة الاستنشاق. نعم. الصيغة التي ورد بها الاستنشاق والتمضمض هي الصيغة التي وردت بها الإفاضة وصف فهناك أحاديث وردت بسنة قولية بإفاضة لا لأن هذه الإفاضة اغتسال صلى الله عليه وسلم جاء بيانا للأمر بالغسل في الآية مفهوم. لماذا لا نقول أن حتى إن لأنه لو قيل إنه يجب أيضا غسل البواطن لقلنا يجب من ذلك غسل بطن العين. لا لكن الأحاديث إذا أخذتها ونازعت في دلالتها فينازعك المخالف لك أيضا في قضية بطن العين مثلا لأنه داخل كله في مسمى الجسد إذا لم يكتف بأن المراد الظاهر كل ما سمي جسدا يقول لك خصمك ومخالفك يجب أن يغسله فحينئذ يلزمك بما لا تلتزم به. والتمضمض السنة الثانية دليلها الحديث نفسه. ولماذا لم نقل إن المضمضة واجبة؟ للعلة نفسها. نعم. نعم. تحريك الماء في الثلج. هي هذه المضمضة. نعم. لماذا لم؟ هكذا تيسر له النظم. قال كالوضوء وخلي الشعر وبلك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض. نعم. استنشاق الحمى أو استنشاق؟ لا. لا لا. يعني أنت ستستنشق وتترك الماء في البطن ثم تستنشق وتترك الماء في البطن. يعني حتى انهم لا لا لا لا يجوز الاستنثار حرام بل من الكبائر هذا سؤال هذا سؤال كيفاش قلتوا السنة الثالثة وغسل كان يدين للكوعين هذا عند ابتداء الغسل لحديث ميمونة المتقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ولحديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء كذاك مسح صمخي الأذنين السنة الرابعة مسح صماخ الأذنين ما الصماخان ما هما هما الثقبان الأذنان فيهما سنة وفرض الواجب غسل ظاهر الأذن والسنة مسح باطن مسح الصمخ هم يستدلون لهذا بدليل عام هو قول عائشة في الحديث ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وفضله طيب إذن هذه كم من سنة ذكر وهذه أربع سنين ذكر اختصر عليها ثم قال وفضله هذا شروع في كلامي على وفضله البدء بغسل خبث إن كان عن جسم إذا كان بعض النجاسة على جسمه فإنه يندب له أن يبدأ بإزالتها نعم نعم أنت إذا نظرت ستجد أنه داخل ولكن يعني المغسولات داخلة لكن هم الآن يبينون الفقهاء يعتنون ببيان مراتب الأفعال ما الواجب منها ما المستحب منها ما الفضيلة منها مفهوم يعني ورد حديثا أن الوضوء يسبق الغسل أو حديث ثاني أن الغسل يسبق الوضوء أي حديث فيه أن الوضوء متأخر عن الغسل؟ أظن حديث أم سلمة. لا ما عندنا حديث على ما وصلت. أراجع أنظر ما عندنا حديث كما وصلت. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه ولا هذا هي موجود. طيب ما سؤاله؟ ليس سؤال يعني أنت بيزن. نعم. هذا قول لبعض العلماء يريد أن يجمع بين الأحاديث لكن قال مالك ليس الأمر على حديث ميمون ليس الأمر على تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل كما حكت ميمون لا حديث عائشة فيها أنه توضأ وضوء أو الصلاة عائشة تقول مثل ما قالت ميمونة على كل حال نعم هي الأمر متسع يجزئ الغسل عن وضوء إجماعنا هل يجزئ الغسل عن الغسل غسل. نعم يجزئ وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم لماذا قالوا ليأتي غسله لأعضائه على طهارة أعضاء هذا موضوع الاستحباب العلة في كونه فضيلة أن يأتي الاغتسال على أعضاء نظيفة ليس فيها نجس نعم ومن الأثر هذا يدل له حديث عائشة في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله إلى آخر الحديث. ورأسا ثلث، الفضية الثانية تثليث غسل الرأس، تثليث غسل الرأس، وهذا يدل له حديث عائشة أيضا متقدم، وفيه ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. نعم. وغسل أعضاء الوضوء وحده، الفضيلة الثالثة أن يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، مرة يعني ليس بفضيلة أن تشفع أعضاء الوضوء ولا أن تثلث، إنما الفضيلة أن يكتفى بمرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأنه بذلك يقلل الماء، وتقليل الماء هذا مطلوب. نعم. قد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفارق من الجنابة. وفي الصحيح عن يعني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع هو أربعة أمداد من الماء، تكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل، وإن زاد فخمسة أمداد، تخص خمسة سطولة. يعني ما يغتسل به العشرة المبشرون بالجنة جميعا. فهذه الأحاديث وما في معناها هي عمدة المالكية في قولهم إنه يستحب مرة، لأنه بذلك يكون تقليل الماء، فإن كثر خرج عن التقليل المطلوب إلى التكثير. وهذا الذي قال المالكية، حكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض شيوخه أنه قال لا فضيلة في تكرار غسل أعضاء الوضوء بل هو مكروه. وطبعا يتصور كونه مكروها لأنه يخالف يضاد الفضيلة، لكن هذا الذي قاله القاضي عياض أشكال على العلماء بعده بما رأوه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه ثم يمضمض ثلاثا ثم ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، فذكرت التثليث. ومثل ذلك أيضا حديث ميمونة عند ابن ماجه فذكرت التثليث. ولذلك فليس الأمر كما نقل القاضي عن شيوخه وأنه مكروه، بل هو فضل أيضا أن يثلث كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول آخر في المذهب، المشهور هو ما سمعته، وهذا قول آخر عندنا في المذهب وهو أظهر لهذين الحديثين اللذين ذكرنا. نعم. لا يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لماذا لا يمكن؟ لأن أربع أمداد لا تكفي وقوع أحد. هذا الذي قاله ذاك الذي دخل على جابر فقال له لا تكفيني، فقال كفة هو خير منك. ثم رسول الله كان أكثر شعرا من كثير من الناس، كان له شعر على صدره ويتصل إلى سرته، وكانت لحيته وافرة، وأحيانا كانت شعره يبلغ إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى عاتقه، ومع ذلك اغتسل بأربعة أمداد. ووقع أن هذا يعني هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أهل التشريع. قد تكون هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة مختلفة واحد مفهوم. طبعا لا بركة كبركة رسول الله، ولكن أتباع رسول الله أيضا مختارهم خير. نعم. جعلتها شوف، صب أربعة أمداد في إناء وانظر كم تأتي، وزيد شوي، لا محال، ما أظن، لا يمكن نقل شوية. من السترو بخمسين سنتيلتر لا سنتيلتر مش مليلتر مليلتر بسقة والديسيلتر والليتر طيب ثم قال وباليمين والأعالي فابتدي وباليمين هذه الفضيلة الخامسة الرابعة وباليمين والأعالي فابتدي الفضيلة الرابعة أن يبدأ بأعلى جسده ثم بأسفله وأن يبدأ بميامين جسده ثم بأيسار جسده فضيلة واحدة وإن شئت أن تجعلهما فضيلتين فلك ذلك والدليل على هذا حديث عائشة قالت رضي الله عنها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ثم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من جنابه تقول فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فهذا أعالي ويمين وبقيت عليه فضيلتان لم يذكرهما لأنهما تقدمتا ما هما البسملة أين ذكرها كانت أحسنتي سميتون قال غسلية التيم ثانية نعم أين ذكرها أحسنتم والماء مع الإحكام كالغسل قليل وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك